إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع الباب السادس من أبواب كتاب التوحيد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى ملك الناس. قال فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد هو ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وقال شعيب والزبيدي وابن مسافر وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن أبي سلمة أي به. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان أن من أسماء الله تبارك وتعالى الملك. فمن أسماء الله تعالى الحسنى الملك والمالك، كما في آية الباب ملك الناس، وكما في قول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك. وكذلك من أسمائه المليك، كما في قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومعنى الملك أي نافذ الأمر في ملكه، ومن له الأمر والنهي والسلطان بلا مدافعة ولا ممانعة. ولذا جاء عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا مالك إلا الله، يعني لا مالك على الحقيقة إلا الله، ليس هناك من ينفذ أمره مطلقا في ملكه، ومن له الأمر والنهي والسلطان المطلق بلا مدافعة ولا ممانعة إلا الله تبارك وتعالى. وأما ملك المخلوق فإنه ملك ناقص، ليس لهم فيه مطلق التصرف. فقوله باب قول الله تعالى ملك الناس، قال الحافظ رحمه الله: قال البيهقي: الملك والمالك هو الخاص الملك، ومعناه في حق الله تعالى القادر على الإيجاد، وهي صفة يستحقها لذاته، يعني لم يكتسبها من غيره. وقال الراغب: الملك المتصف بالأمر والنهي، وذلك يختص بالناطقين، ولهذا قال ملك الناس، يعني من يملك، من يختص بالنطق، ولم يقل ملك الأشياء، هكذا قال الراغب. قال: وأما قوله ملك يوم الدين فتقديره الملك في يوم الدين، لقوله لمن الملك اليوم، قال الحافظ انتهى. قال: ويحتمل أن يكون خص الناس بالذكر، يعني لماذا قال ملك الناس؟ لأن المخلوقات جماد ونام، المخلوقات إما أن تكون جمادا وإما أن تكون حيوانا ناميا أو فيه نمو كالحيوان والطير والشجر وغير ذلك. قال: والنامي صامت وناطق، هذا النامي إما أن يكون صامتا لا يتكلم وإما أن ينطق، والناطق متكلم وغير متكلم. فأشرف الجميع المتكلم وهم ثلاثة: الإنس والجن والملائكة، وكل من عداهم جائز دخوله تحت قبضتهم وتصرفهم. يعني الإنس والجن والملائكة من عداهم يدخلون تحت تصرف هؤلاء الثلاثة. قال: وإذا كان المراد بالناس في الآية المتكلم فمن ملكوه في ملك من ملكهم، فكان في حكم ما لو قال ملك أو ملك كل شيء مع التنويه بذكر الأشرف الذي هو المتكلم الذي هو الإنسان. فالله عز وجل مالك كل شيء سبحانه وتعالى. فساق هذه الآية وساق هذا الحديث لإثبات صفة الملك لله تبارك وتعالى، ولإثبات هذه الأسماء له تبارك وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة، قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه. إذن هذا فيه إثبات القبض لله تبارك وتعالى، وفيه إثبات اليمين لله سبحانه وتعالى. ولذا قال: وفي الحديث إثبات اليمين صفة لله تعالى من صفات ذاته، من صفات ذاته. فنحن نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه من غير تشبيه ولا تمثيل. قال: ويطوي السماء بيمينه. إذن هذا فيه كذلك إثبات الطي، وهذا مما يرجح ويجعل مذهب أهل السنة والجماعة المثبتة لصفات الله تبارك وتعالى المذهب الصحيح، الذين يثبتون لله عز وجل يدين لائقتين به سبحانه وتعالى، كما نطق الكتاب بذلك وكما نطقت السنة: بل يداه مبسوطتان، وكذلك: ما منعك أن تسجد لما خلقت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لآدم كما في حديث الشفاعة، يذكر أن موسى يقول لآدم في حديث المحاجة، يقول: أنت آدم الذي خلقك الله بيده. إذن هذا يثبت اليدين لله تبارك وتعالى. طيب، ما الذي يقوي أن اليدين حقيقيتان؟ هذه الصفات جاء في السنة أن لله تبارك وتعالى أصابع، كما سيأتي في حديث ابن مسعود: إن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع. وكذلك جاء القبض والبسط والطي، وجاء الكف، وجاءت الأنامل، كل ذلك ثبت في الكتاب والسنة. فهذا يدل على أن لله تبارك وتعالى يدين حقيقيتين، فنثبت ما أثبته الشرع لربنا تبارك وتعالى. يقول: أنا الملك، أين ملوك الدنيا؟ من الذي يقول؟ الله عز وجل. متى يقول ذلك؟ يقول يوم القيامة. يقول ذلك حقيقة، يعني ينطق بذلك. نعم، ينطق بذلك، بهذا أخبر عن نفسه في كتابه، وأخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الخلق بربه. ولا يقتضي ذلك تشبيها ولا مماثلة. يعني لا نقول إن المراد بالقول ها هنا الكلام النفسي، الكلام النفسي، لأن هذا الحديث يرد على هذا المذهب، هذا الحديث يرد على هذا المذهب. يعني المعطلة خاصة الأشعرية يقولون إن الله لا يتكلم بكلام حقيقي بصوت وحرف يسمعه الناس كما سمعه جبريل من ربنا تبارك وتعالى، سمع القرآن من ربنا وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون: وإنما عبر جبريل عما أراده الله تبارك وتعالى من كلام نفسي، فلم يسمع جبريل من ربنا تبارك وتعالى كلاما ذا حرف وصوت، لأن الحرف والصوت من صفات المخلوقين، هكذا يقولون. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه تبارك وتعالى أنه يتكلم يوم القيامة بصوت يسمع من قرب كما يسمع من بعد. وجاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما لا أقول لا رضي الله عنه لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والقرآن كلام الله، إذن هو صوت وحرف. طيب الحديث الذي معنا يرد عليهم ردا قاطعا، لأنهم إن قالوا ذلك في القرآن أن جبريل هو الذي عبر عن مراد الله تبارك وتعالى بهذا القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول الأشعرية في القرآن إنه عبارة عن كلام الله، لا يقولون هو كلام الله وإنما يقولون عبارة عن كلام الله، والماتريدية يقولون هو حكاية عن، أو الكلابية يقولون هو حكاية عن كلام الله. طيب ها هنا الله عز وجل إذا قال يوم القيامة لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، هل يقول ذلك بصوت؟ نعم يقوله بصوت. طيب كيف ذلك؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله يذكر عن ابن أبي حاتم في كتاب الرد عن الجهمية يقول وجدت في كتاب أبي عمر نعيم بن حماد اللي هو شيخ البخاري قال يقال للجهمية، وسلفنا وإمتنا كان عندهم استنباط عجيب من الكتاب والسنة، ولذلك كما كان المبتدعة الأوائل أصحاب شبهات قوية في هذا الباب خلق الله عز وجل لهم أئمة يردون هذه الشبهات، أئمتنا كانت عندهم قوة عجيبة في الاستنباط، فيقول نعيم بن حماد رحمه الله يقول يقال للجهمية الذين ينكرون الكلام الحقيقي لله تبارك وتعالى أخبرون عن قول الله تعالى بعد فناء خلقه، يعني لا في لا إنس ولا جن ولا ملائكة، كل من عليها فان لا يبقى أحد، يقول أخبرون عن قول الله تعالى بعد فناء خلقه لمن الملك اليوم، قال فلا يجيبه أحد فيرد على نفسه لله الواحد القهار، وذلك بعد انقطاع ألفاظ خلقه بموتهم أفهذا مخلوق، يعني هذا القول لله الواحد القهار هذا مخلوق، هذا كلام الله، هذه الحروف كلام الله والذي تكلم بها ربنا تبارك وتعالى. قال الحافظ وأشار بذلك إلى الرد على من زعم أن الله يخلق كلاما فيسمعه من شاء بأن الوقت الذي يقول فيه لمن الملك اليوم أصلا ما فيش مخلوق هيسمع، لأنهم يقولون الله عز وجل يخلق كلاما، ولذلك حتى الأشعرية يقولون القرآن اللي موجود في المصحف هذا مخلوق وليس كلام الله حقيقة. طيب الله عز وجل إذا قال يوم القيامة لله الواحد القهار يخلق لمن وليس ثم مخلوق، حينئذ يقول بأن الوقت الذي يقول فيه لمن الملك اليوم لا يبقى حينئذ مخلوق حيا، فيجيب نفسه فيقول لله الواحد القهار، فثبت أنه يتكلم بذلك وأن كلامه صفة من صفات ذاته فهو غير مخلوق، هو غير مخلوق. ثم قال بعد ذلك باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون ولله العزة ولرسوله، قال ومن حلف بعزة الله وصفاته، قال وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول جهنم قط قط وعزتك، وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة فيقول رب اصرف وجهي عن النار لا وعزتك لا أسألك غيرها. قال أبو سعيد رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل، يعني لهذا الرجل الذي هو آخر من يدخل الجنة، يقول له لك ذلك وعشرة أمثاله، وقال أيوب عليه الصلاة والسلام وعزتك لا غنى لي عن بركتك. أراد المصنف رحمه الله بهذا الباب أن يثبت اسم العزيز الحكيم لله تبارك وتعالى، وأن يثبت صفة العزة لله عز وجل. فالله عز وجل من أسمائه العزيز ومن أسمائه الحكيم. والعزيز أي الذي له العزة كلها، فله عزة القوة، وله عزة الغلبة، وله عزة الامتناع، فهو الذي يقهر جميع خلقه، وهو الذي دانت له الموجودات كلها وخضعت لعظمته. فهذا كله من آثار اسمه العزيز. ولذا قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: وهو العزيز فلن يرام جنابه، أن يرام جناب ذي السلطان. وهو العزيز القاهر الغلاب، لم يغلبه شيء، هذه صفتان. وهو العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. فله عزة القوة، وعزة الغلبة، وعزة الامتناع. هو قوي في ذاته سبحانه وتعالى، وهو الذي يغلب غيره ويقهر غيره، وله عزة الامتناع، فلا يستطيع واحد أن يمسه بضر أو سوء سبحانه وتعالى، لأن اسمه العزيز ومن صفاته العزة. وكذلك من أسمائه الحكيم. والحكيم إما أن هذا الاسم مأخوذ من صفة الحكمة، أو من صفة الإحكام الذي هي الإتقان. فالله عز وجل حكيم، أي ذو حكمة، يضع الأمور في مواضعها اللائقة بها. أو حكيم أي محكم، فهو الذي أحكم كل شيء خلقه سبحانه وتعالى، وكان خلقه على مقتضى علمه وقدرته وحكمته. قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. رب العزة أي صاحب العزة، فالرب هنا بمعنى الصاحب، والعزة أي العزة التي هي صفة له سبحانه وتعالى. قال: ولله العزة ولرسوله. قال: ومن حلف بعزة الله وصفاته. أي يجوز لك أن تحلف باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته. فيجوز لك أن تقول: والله والعزيز والحكيم. وكذلك يجوز لك أن تحلف بصفة من صفاته، تقول: وعزتك، كما سيأتي في هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقول جهنم قط قط وعزتك. الواو هذه تسمى بواو القسم. فيجوز لك أن تحلف باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، لكن لا يجوز لك أن تحلف بخلق من خلق الله عز وجل. هو يحلف بما شاء سبحانه وتعالى، كما في صدر كثير من سور القرآن. أما أنت فلا يجوز لك أن تحلف إلا باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. تقول: وعزة الله وقدرة الله. واضح؟ قال: وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبقى رجل بين الجنة والنار، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيقول: رب اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسألك غيرها. الشاهد أنه قال: لا وعزتك. والواو هذه تسمى بواو القسم. إذن هذا حلف كذلك بصفة من صفات الله تبارك وتعالى. طيب، هل يجوز أن نحلف بكل صفات الله؟ كل الصفات، سواء كانت صفات ذاتية أو فعلية أو خبرية. بعض أهل العلم قال: نعم، يجوز لك أن تحلف بكل صفة من صفات الله تبارك وتعالى. والشيخ ابن عثيمين يعني له تفصيل في ذلك لعله هو الصحيح، يعني قال: يجوز لك أن تحلف بصفات الله الذاتية، يعني برحمة الله، بحياة الله، بعلم الله، بقدرة الله، بعزة الله. هذه صفات ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. ويجوز لك أن تحلف بصفاته الفعلية، يعني تحلف باستوائه، بنزوله، إلى غير ذلك. طيب ماذا عن الصفات الخبرية المحضة، كالعين واليد والوجه والرجل وغير ذلك؟ الشيخ يقول: الذي ورد في ذلك الحلف بوجه الله، لأن الوجه قد يطلق ويراد به الذات، فإذا قلت ووجه الله فأنت تريد بذلك الذات، وأما بخلاف ذلك فأنا متوقف في ذلك. يعني الشيخ قال: أنا متوقف في الحلف بقدم الله وعين الله. الشيخ قال: أتوقف في ذلك، لأن هذا لم يرد، هذا لم يرد. والذي يحلف بذلك ربما تكلف، لأن هذا ليس واردا على لسان السلف، لا من الصحابة ولا غيرهم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعلم الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعلم الله لو علم فاطمة. وعلم الله، ما قال وعين، ما قال وعين. وعلم في بعض ما قال أن يعلم الله. لا لا لا. لا لا. اللي لا. نعم. هو قال: وعلم الله. هذا قسم، لكن هل صح النبي صلى الله عليه وسلم قال ويمين الله؟ ويمين الله ويم، يعني يريد بذلك اليمين. هاي نراجعها إن شاء الله، لكن لعل تفصيل الشيخ ابن عثيمين يعني هذا هو الراجح. وإن كان بعض أهل العلم قال يعني يجوز لك أن تحلف بكل صفاته سبحانه وتعالى. فالشاهد ها هنا هو الحلف بصفة العزة. وقال أيوب عليه الصلاة والسلام، أيوب النبي قال: وعزتك لا غنى لي عن بركتك، فأقسم كذلك بعزة الله سبحانه وتعالى. ثم قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا حسين المعلم قال: حدثني عبد الله بن أريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت، الذي يموت، الذي لا يموت استغفر الله، والجن والإنس يموتون. فهنا الاستعادة كذلك بصفة من صفات الله، فيجوز الحلف ويجوز الاستعادة ويجوز كذلك التوسل، كل ذلك جائز. قال: حدثنا ابن أبي الأسود قال: حدثنا حرمي قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى في النار. قال حاء، يعني حول الإسناد. قال: وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس حاء وعن معتمر قال: سمعت أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يلقى فيها، يعني يلقى في جهنم، وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، ثم تقول: قد قد، يعني كفى كفى بعزتك وكرمك، ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. طيب، الشاهد من هذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعزتك وكرمك، فالباء هذه باء القسم كذلك، لأن حروف القسم ثلاثة، ما هي؟ الواو والباء والتاء. فالله إن كنا لفي ضلال مبين، هكذا يقول أهل النار. والباء وكذلك الواو التي هي أم الباب. فالشاهد أنه قال: بعزتك وكرمك. طيب، هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لا يزال يلقى فيها، يعني في نار جهنم، يوم نقول لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ نسأل الله السلامة والعافية، وهذا دليل على سعتها، أنها واسعة لا تشبع. ولذلك لما يسألها ربها تبارك هل امتلأت، تقول هل من مزيد، قال حتى يضع فيها رب العالمين قدمه. فهذا فيه إثبات القدم، وفي رواية رجله، فينزوي بعضها إلى بعض، يعني ينضم بعضها على بعض، ويتقول قد امتلأت بعزتك وكرمك. طيب، هذا الحديث فيه إثبات القدم لله تبارك وتعالى، هذا الحديث فيه إثبات القدم لله تبارك وتعالى، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن لله عز وجل قدم، كما جاء كذلك في حديث الكرسي، وأنه موضع قدم الرحمن، وخالف في ذلك المعطلة. طيب، الحديث الذي معنا هل هو في السنن ولا في المسانيد ولا في الصحيحين في أعلى درجات الصحة؟ في الصحيحين، الحديث ده في البخاري ومسلم. إذن الأمة تلقت هذا الحديث بالقبول. طيب، ماذا تصنع المعطلة؟ إما أن يرد هذا الحديث وأن يقول هو من أخبار الآحاد التي لا تقبل في هذا الباب، وهذا منهج بعضهم كالرازي، فإنه لكثرة أحاديث الصفات قال أحاديث الصفات من أخبار الآحاد، لكن لو شغلنا أنفسنا بتأويل هذه الأحاديث فهذه أحاديث كثيرة جدا، وهذا فيه رد عليهم. يعني هذه الأحاديث الكثيرة جدا التي تزعمون أنها توهم التشبيه والتمثيل، ومن أخذها على ظاهرها ضل، أما كان النبي صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين في غنية عن عدم ذكرها أو عن ذكرها؟ لماذا لم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنها ولم يذكرها بمرة؟ لو فعل ذلك لأراح أمته. أما أن يذكر كل هذه الأحاديث التي تزعمون أنها تفيد التجسيم والتشبيه، ثم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضع واحد أنه ذكر حديثا من هذه الأحاديث وقال لأصحابه انتبهوا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تجروا هذه الأحاديث على ظاهرها، ما قال ذلك لا للعامة من أصحابه ولا لخاصة الخاصة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يريد أن يبين لأصحابه أن هذه الصفة على حقيقتها أنها ثابتة لله تبارك وتعالى. وهذا وقع منه كما في حديث أبي هريرة لما قرأ قول الله تعالى صلى الله عليه وسلم، لما قرأ قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وضع الإبهام على السمع ووضع التي تليها السبابة أو السباحة على البصر، إن الله كان سميعا بصيرا. ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أراد أن يثبت السمع والبصر صفتين لله تبارك وتعالى. فهؤلاء إما أن يقولوا هذه أحاديث أحاد لا تقبل، وإما أن يحرفوا الكلمة عن مواضعه فيقولون مثلا كما في هذا الحديث المراد بالقدم ها هنا، وهذا ما ذهب إليه النووي في شرح على مسلم وغيره، المراد بالقدم ها هنا الجماعة من الناس، جماعة يقدمون للإلقاء في النار، وكذلك قالوا في الرواية التي فيها فيضع رجله في النار أو على النار، قالوا الرجل يعني الجماعة من الناس، الرجل يعني الجماعة من الناس. وقال ابن الجوزي وبالغ في ذلك وكان من المعطلة عفى الله عنه، لكنه اعتقد أولا ثم استدل، فإذا جاء الاستدلال مخالفا والدليل مخالفا لاعتقاده كانت العاقبة المرة. في بعض الروايات فيضع الجبار قدمه، قال الجبار الشيطان، مراد بالجبار الشيطان. طيب ماذا قال أهل السنة والجماعة؟ أنا أقرأ لكم كلاما نفيسا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من كتاب جامع المسائل في المجلد الثالث في الصفحة 39 بعد 200، وهو يتكلم عن مسألة التكليف في رسالة نافعة عنوانها قاعدة في شمول آي الكتاب والسنة والإجماع أمر الثقلين الجن والإنس وما يتعلق بهم من الخطاب وغيره، يتكلم عن التكليف، فيتكلم عن من المكلف ومن غير المكلف ومتى يكون التكليف. قال في المسألة السادسة قال أن غير المكلف قد يرحم، غير المكلف قد يرحم، فإن أطفال المؤمنين مع آبائهم في الجنة كما دل عليه قوله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ولا بإحسان، بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وكما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين، وقالت النار يدخلني الجبارون المتكبرون. قال الله للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من شئت، وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من شئت، ولكل واحدة منكما ملؤها. يعني أخذ الله عز وجل على نفسي أن يملأ النار وأن يملأ الجنة، فأما النار فلا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض. ما معنى ينزوي؟ يعني ينضم بعضها إلى بعض وتقول قط قط. وأما الجنة قال فيفضل فيها فضل، فينشئ الله لها خلقا آخر، والخلق الآخر هذا ينشئ الله عز وجل يوم القيامة في الجنة، يعني ينشئ لها أناسا لم يعملوا خيرا قط، أنشئوا للجنة. هؤلاء غير مكلفون، مكلفين لا بصلاة ولا صيام ولا عبادة، مع ذلك يرحمهم ربنا تبارك وتعالى ويخلقهم لهذا الموضع في الجنة الذي فضل من الجنة. قال فهذا الحديث المستفيض المتلقى بالقبول أنه في الصحيحين نص في أن الجنة ينشأ لها في الدار الآخرة خلق يدخلونها بلا عمل، وأن النار لا يدخلها أحد بلا عمل، لا يظلم ربك أحدا، لا يدخل الله تبارك وتعالى النار أحدا لا يستحقها. قال وقد غلط، وهذا موضع الشاهد، شوف ردود ابن تيمية، ولماذا كان ابن تيمية رحمه الله غصة في حلوق هؤلاء. قال وقد غلط في هذا الحديث المعطلة الذين أولوا قوله قدمه بنوع من الخلق اللي هي الجماعة أو الطائفة من الناس يقدمهم إلى النار، كما قالوا الذين تقدم في علمه أنهم أهل النار، حتى قالوا في قوله حتى يضع رجله، قالوا أي جماعة من الناس كما يقال رجل من جراد، يعني جماعة من الجراد. قال وغلطهم من وجوه، إيه موضع الغلط في هذا التعطيل والتحريف؟ قال أولا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يضع، وما قال حتى يلقي، النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يضع وما قال حتى يلقي، كما قال في قوله لا يزال يلقى فيها، أو الحديث قال لا يزال يلقى فيها، فلو كان المراد أن الله عز وجل سيلقي جماعة في النار ها لقال حتى يلقى فيها، إنما قال حتى يضع. الثاني أن قوله قدمه لا يفهم منه هذا لا حقيقة ولا مجازة كما تدل عليه الإضافة، لأن الإضافة هنا إضافة صفة لموصوف، إضافة صفة لموصوف وليست إضافة تشريف، لأن هؤلاء على قولكم من أهل النار، فكيف يشرفهم الله عز وجل بالإضافة إليه؟ فهذا لا يفهم منه لا هذا لا في الحقيقة ولا في المجاز. والنبي صلى الله عليه وسلم عربي بل أفصح الخلق صلى الله عليه وسلم. الثالث أن أولئك المؤخرين، لأنهم قالوا هؤلاء الذين يلقون في النار جماعة من أهل النار، ده معنى أنهم آخر من يدخل النار، لأن النار بعد ذلك ينزوي بعضها إلى خلاص انتهت، يعني هؤلاء يكونون في من آخر الناس دخولا إلى النار. وهذا معنى قول ابن تيمية أن هؤلاء المؤخرين إن كانوا من أصاغر المعذبين، يعني لذنوبهم قليلة، فلا وجه لانزوائها واكتفائها بهم، يعني لو كانوا من أصاغر المعذبين من أصحاب الذنوب القليلة، إيه الوجه أن النار تنزوي بهم وهي أصلا تقول هل من مزيد، ودول أصحاب ذنوب قليلة، إذن هؤلاء لا يؤثرون في هذه النار. فإن ذلك إنما يكون بأمر عظيم، وإن كانوا من أكابر المجرمين فهم في الدرك الأسفل وفي أول المعذبين لا في أواخرهم، فما ينفعش إن دول يكونوا في أواخر من يدخل النار. الرابع أن قوله فينزوي بعضها إلى بعض دليل على أنها تنضم على من فيها، ده معنى ينزوي صحيح، فيضيق بهم من غير أن يلقى فيها شيء. هذا هو المفهوم من لغة العرب، الانزواء معناه أن يضيق الأمر أو الشيء من غير أن يلقى فيه شيء جديد. الخامس أن قوله لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها قدمه، قال جعل الوضع الغاية. إيه غاية الانزواء؟ الوضع، إذا وضع الرب تبارك وتعالى عليها قدمه ها انزوى بعضها إلى بعض، قال جعل الوضع الغاية التي إليها ينتهي الإلقاء ويكون عندها الانزواء، فيقتضي ذلك أن تكون الغاية أعظم مما قبلها. قال وليس في قول المعطلة معنى للفظ قدمه إلا وقد اشترك فيه الأول والآخر، والأول أحق به من الآخر. قال وقد يغلط في الحديث قوم آخرون ممثلة أو غيرهم، لأن المعطلة لماذا ردوا هذا الحديث؟ قالوا إذن الحديث معنى أن ربنا رجله هتدخل النار، شبهوا ثم عطلوا. قال فيتوهمون أن قدم الرب تدخل جهنم، وقد توهم ذلك على أهل الإثبات قوم من المعطلة، والمعطلة كثيرا ما يكذبون على أهل السنة وأهل الإثبات. الرحمن على العرش استوى، جعلوا ربهم يحتاج إلى العرش في حيز ومكان، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، جعلوا السماء ظرفا للرب، السماء فوقه والسماء تحته. إذا تكلم الله بالوحي جعل الله يتكلم بلسان وشفاء، ومن الذي قال ذلك؟ ومن الذي ألزمنا بهذه اللوازم؟ نحن نثبت ما أثبته ربنا لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن الكيف لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، لأننا لم نرى الله تبارك وتعالى ولم نرى مثيلا له، ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصفة. ولذلك تجد المعطلة يكذبون على أهل السنة وينعتونهم بالمجسمة، لأنهم يلزمونهم لوازم لا يلتزمونها. هذا الذي نقوله هو الذي قاله الصحابة وقاله التابعون وأتباع التابعين وسلف هذه الأمة. ولذلك يقول شيخ الإسلام وقد توهم ذلك على أهل الإثبات قوم من المعطلة حتى قالوا كيف يدخل بعض الرب النار، والله تعالى يقول لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. قال شيخ الإسلام: وهذا جهل ممن توهمه أو نقله عن أهل السنة والحديث، فإن الحديث حتى يضع رب العزة عليها وفي رواية فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط قط وعزتك، فدل ذلك على أنها تضايقت على من كان فيها يعني من أهل النار فامتلأت بهم، كما أقسم على نفسه أنه ليملأنها من الجنة والناس أجمعين، فكيف تمتلئ بشيء غير ذلك من خالق أو مخلوق؟ وإنما المعنى أنه توضع القدم المضاف إلى الرب تبارك وتعالى فتنزوي وتضيق بمن فيها. والواحد من الخلق، شوف، والواحد من الخلق قد يركض متحركا من الأجسام فيسكن. يعني أنا ممكن في حجر كده بيتحرك فأضربه برجلي فيسكن بعد أن كان متحركا، أو ساكنا فيتحرك، أو هو ساكن الآن وأضربه برجلي فيتحرك، ويركض جبلا فيتفجر منه ماء، كما ضرب جبريل الأرض بجناحه فخرج ماء زمزم، كما قال تعالى أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، وقد يضع قدما يده على المريض فيبرأ وعلى الغضبان فيرضى. ولا يعني ذلك أن تدخل اليد في جسم الغضبان أو أن تدخل اليد في جسم المريض حتى يبرأ، فهذا كذلك معروف من لسان العرب. إذن الصحيح أننا نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، ومن ذلك صفة القدم. طيب، نكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل عليكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.